ولا اعتراض على حكمه أبدا، ما كانش اعتراض. هكذا المسلم. وهذا كلام منقول من واحد الكتاب اسمه العقيدة السلفية من كلام ربي البرية للشيخ عبد الله الجديع. وهكذا صار على طريقهم شكون هما، وسلك سبيلهم أصحاب القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، من تابعين وأتباعهم من الأئمة المهتدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين. ثم خلف من بعدهم خلوف، عاجوا الناس خلاص من وراء ذاك الشيء تزل عاد الدنيا، لم يقنعوا بوحي الله وتشريعه، ما قنعوش بوحي ديال الله. جات كتب اليونان، جات كتب ديال الفورس والترجمات، ودخلوا الناس في المساكن. وروا ان هناك حاجه فينا للتصحيح والزياده والحد. جاوا الناس المتفلسفين قالك لا هذه غنصحوها وهذه غادي نزيدوها وهذه غادي نحذفوها. وبالمناسبه نذكر لكم واحد المشعوذ كبير اسمه ابو زيد، كاتب في المجله ديال الرايا بان هذه الكتب القديمه اكل على الدهر والدهر وشريد، يعني لابد ان تستقيل من الميدان. قال ما عرف الاسلام حتى عرف واحد البريطانيه دخلت في الاسلام وكذا، قالك هذه الكتب ديال صفات الله وكذا بعدتنا عن الدين ديالنا. اللي شاف الشريط ديالو في المسائل الاخرى يقول مزيان، ولكن هو تمرد عن دين الله. سميتو ابو زيد من رفشي. هذا البارح قريت هذا المقال، واحد المصيبه كحلا، يعني كفر بالله تعالى بهذا الكلام اللي قال. لم يقنعوا بوحي الله وتشريعه، وراوا ان هناك حاجه في التصحيح والزياده والحد، فاعملوا العقول في الوحي المعصوم. يجيبوا الناس قال لك عقلاء يبداو يريو على الوحي ديال الله. واستدركوا على احكام الحي القيوم، وتستدركوا على احكام ديال الله، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا، وتفرقوا وكانوا احزابا وشيعا وجماعات وفرقا، فتشعبت السبل، ولا السبل كثيره، بدل ما يكون ذاك السبيل الواحد اللي هو ديال الله، ولا تشرعت منها سبل، تشعبت السبل بالناس. ووقع ما كان يخشاه النبي، ذاك الشيء اللي خاف النبي صلى الله عليه وسلم وقع على امته من ائمه الضلاله، فوقع الاختلاف وعظم في الامه، فاعرض اكثرها عن الكتاب، اكثر ديال الناس اعرض عن القران، وضرب اخرون اياته ببعضها، يقول هذه تتعارض مع هذه، وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وزين ذلك ابليس في اعينهم فراوه حسنا، وتظنوا بان هذا حسن، وحسبوه عين العقل والاستقامه، يبغوا يقدموا العقل على الدين. وما فات اهل الاهواء في التلبيس والتدليس، اهل الاهواء والبدع في التلبيس ديالهم والتدليس ديالهم على عامه الناس، حتى تروج اباطلهم وبدعهم في شتى الوسائل والسبل، حتى تروجت الاباطل والبدع والمنكرات. ولكن الله تعالى هيئ لهذا الدين علماء عاملين وأئمة مخلصين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولقد كان في كل عصر منهم نخبة فضلا لهم، فضلاء لهم، كل عصر الله تعالى فيه جماعة كتدافع عن دين الاسلام. والله يوم كل ما كانش الناس اللي كيدافعوا حتى تخلص لنا الاوراق ما بقيناش نعرفوا لا حسب ولا بطل. في الذب عن الكتاب، عن كتاب الله وسنه رسوله، والرد على اهل الاهواء والبدع والزيغ والضلال، فيرد على اهل الاهواء والبدع والزيغ والضلال جهودا عظيمه ومواقيف صلبه متينه. وكان على رأسهم في نهاية القرن الثالث وانطلع القرن الرابع الإمام ناصر السنة وقامع البدعة أبي محمد الحسن بن علي البربهاري